على الاستفهام تكريم مكلف المخاطبين الفرق بين الفريقين، يعني لا يستمر لا يستمر ليس مثلين. أفمن يعلم أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم واحد؟ الجواب لا، ليس هذا مثل هذا، ليس مثل ليس لهذا مثل مثل. أفمن يعلم أن ما أنزل إليكم من ربكم واحد؟ هذا هو البصير، كمن هو أعمى أنزل الله لا يعلم ما أنزل الله ولا يتبع الله، إنما يتذكر كل الأنبياء الذين يتذكرون ويفرقون بين الفريقين بين المتضادات. هم أولو الألباب يقول النيرة، هم الذين يتذكرون بالتوحيد، إنما يتذكر أي لا يتذكر إلا أولو، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر من صفاته الذين يوفون بعهد الله يوفون بالعهود وأن يكون بما عاهد الله عليه، ولا ينقضون ويؤمنون بالعهود التي يبرمونها مع الآخرين مع الناس، يكون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. في هذا تأكيد، وهم يوفون بالعهد ولا ينقضونه. ومن صفاتهم انهم يصلون ما امر الله به ان يصل، فيصلون الرحم الذي امر الله بوصلها، الذين يصلون ما امر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون ربهم يخافونه ويلجؤون إليه ويطمعون برحمته ويخافون عذاب الله ويخافون سوء الحساب. الله ويخشون ربهم من فضله شيئا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما انفقوا ويدرؤون بالحسنات اولئك هم المفلحون. انظر الى هذه الصفه ووصفهم بالافعال الطيبه والاحوال الطيبه والظاهر والباطن، سواء بالخشية والخوف في أعمال قلبية ويخافون الشر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله وصبروا على معاصي الله وصبروا على أقدار الله كامل صبروا، لكن نلاحظ هذا القيد ابتغاء ولن يصبروا ابتغاء وجه ربهم ابتغاء صبروا طلبا لرضاه وتقبل الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإخلاص في العمل، والإخلاص مطلوب في الأعمال الظاهرة والباطنة. صبر الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما سرا وعلانية من الزكاة المفروضة أو النفقات العامة الواجبة والمستحبة وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة يدفعون يدفع ويدرؤون بالحسنة يدفعون بالحسنة السيئة فيتوبون إلى من السيئة تتوبون كما في الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها ولا تستوي الحسنات والسيئات ولا تستوي الحسنات والسيئات ادفع بالتي هي ادفع سيئة المسيء بالعفو والصفح والكلمة الطيبة ويدفع سيئة نفسه بالتوبة ويدرؤون من الحسنات السيئة أولئك لهم عقوبة هذا هو الجنة أولئك إشارة إلى من تقدم ذكرهم في هذه الصفات الجليلة لهم عقبى الدار لهم العاقبة الحسنى لهم العاقبة الحسنى وبين هذه العاقبة بينها تعالى وفسرها بقول جنات هذه هي العقبة هذه عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار جنة تفسير جنة عدن تفسير الحكم جنة عدن جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها كثيرا ما ذكر سبحانه وتعالى بهذا النوع النعيم الذي تجري من تحتها وكذلك يدخل هذه الجنات من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وهذا من عظم منزلتهم عند الله أن جعل الملائكة يعظمونهم يصلون عليهم يصلون عليهم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك منه أعمى الآيات يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين مثلهم فمن يعلم مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض كما بين الأعمى والبصير الله تعالى في أشياء مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير مثل الفريقين كالأعمى والأصم على مثال الفريق كالأعمى والبصير في على مثال المسلمين نعم لا من لا يعمل به جاهل لا شريك وضال جاهل ضال جاهل لهذا سهل لأن العالم حول الله الذي لا يعلم بعلمه هو المشبه بالأعمى قال الله في الأشكال صم بكم هكذا ما صاروا علوم صم بكم عم منافقون الكفار نعم الأنوال في الآية بين يعلم من لا يعلم الآية كذا أفمن يعلم كمن هو أعمى والله مثل الأشقياء بالعمي صم بكم عمي وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع نعم قال فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض فحقيق للعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا أو من كان من الجن يعني الله تعالى ينوع البيان يمثل الأشياء بالأموات بالعمي الصم يمثل المخرجين بذوي البصائر وبالأحياء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج الدين لا يخفى أن هذا بذل أو تفسير ردين لكن المسلم الذي عنده علمه مقصر لا نقول أنه لا هذا مثل الأعمى والصمم هذه أمر مثال ضربه الله للردين للفريقين المتباينين عندنا بين ذلك وهو المخلف يعني عنده علم وجهل وعنده عمل وعنده تقصير وتفريط بس يصير عنده شبه مثل هؤلاء مو مشابهة نعم وله من يلحقه من الذم والوعيد بقدر ما معه نعم فيؤثر طريقها ويسلك خلف طريقها ولكن ما كل أحد يحيد إلا في ضلال أي لله وحده دعوة الحق وهي عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدعاء لعبادة ودعاء المسألة له تعالى أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة والذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله لا يستجيبون لهم أي لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا كباسط كفيه إلى الماء الذي لا تناله كفاه لبعده ليبلغ ببسط كفيه إلى الماء فاه فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده

هذا هو نعم يا شيخ. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.